إلى أن جاء في يوم من الأيام بعد سنين عددا لم يرى منهم أحدا ولا هم رأوا منه شيئا، وفوجئوا به يخرج من صومعته يسعى إليهم. إيه الحكاية؟ الحكاية إنه لما محمد صلى الله عليه وسلم بلغ سن 12 سنة لم يكن، يعني انتوا حاولوا تفكروا مين حواليكم كده في بيوتكم سن 12 سنة، لم يكن لا طفلا يلعب ولا مراهقا يراهق ولا شابا لاهيا عابثا، وانما كان يريد ان يكون قويا. ولا نفسه ولد يتيما لا اب له، وامه توفيت وجده توفي، والذي يكفله عمه اللي عنده العديد من الابناء، عنده عيال كثير جدا عمه ابو طالب ده، فوجد انه ما يصح ان ينشا هكذا ولا بد ان يعرف، وتعلق بعمه واصر ان يخرج معه في رحله الارشاد. يتضح لنا انها قدر الله عز وجل، ان عمه تحت تاثير هذا الالحاح اخذه معه وخرج به الى الشام للتجاره، لكن رسول الله الذي تحفظه لم يصل الى الشام ابدا ولم يخرج من حدود الجزيره العربيه ابدا. الفكره ان هو ماشي بحيرة ده ينظر من نافذة الصومعة فرآه، ولتعلموا صدق القرآن حين يقول يعرفونه كما يعرفون أبناءهم لما رآه عرفه. كيف من بعيد انت تبص من شباك البلكونة بتاعتك وتنظر الى بعيد جدا فتجد غلاما سن 12 سنة، فتصور ان يصل التحديد في شخصية النبي الذي سيبعث درجة أن الرجل يعرف أن هذا الجالس هناك نبي. فلما حدث ذلك خرج مسرعا وقال يا معشر قريش إني قد أعددت لكم طعاما فهلموا إليه، ولكن بشرط ألا يتخلف عنكم واحد من الركب كله. قالوا له يا سلام ده حلو أوي نجيبهم كلهم حد طيب، بس في حاجة غريبة يا سيد بحيرة، أنت عمرك يعني لا كنت كريم ولا عزمتنا ولا وقفتنا؟ قالوا معلش أنا أعددت لكم طعام. وذهب فأعد لهم طعاما ساخرا، وجاء الركب إليه وجلسوا إلى الطعام وبدأوا يأكلون. بعد بحيرة هذا ترك الطعام وظل ينظر في الناس واحدا واحدا، يبص شوية ثم ينقل نظرة وينقله حتى فرغ من الخوف، وبمجرد أن فرغ من الخوف قام مغضبا وقال يا معشر قريش أما كنت قد عاهدتكم على ألا يتخلف منكم واحد عن طعامي؟ فقال واحد والله ما تخلف منا أحد، احنا كلنا موجودين، طيب كبار كلهم موجودين. فقام آخر وقال ما تخلف منا إلا غلام في الثانية عشر سنة 12 سنة خلفناه في رحالنا. فافتكروه، فرح أي واحد ثالث وقال والله لقد كان لؤما منا أن نترك ابن عبد الله بن عبد المطلب في رحالنا ونأتي لنجيب طعام الرجل. وانطلقوا ليأتوا بهذا الغلام من سن 12 سنة ودخل، فبمجرد أن دخل عرفه بحيرا وأخذه إلى جواره وضمه إلى صدره، ضمه إلى صدره ثم أجلسه بجواره وظل يراقبه ويتفرس في طريق القعدة في الالتفات، وكل شوية بحيرة يحرك رأسه تأثرا ثم انتحى بمحمد جانبا صلى الله عليه وسلم. قال له تعالى يا ابني أنا عايز أقول لك حاجة. بحيرة ده أخوانا يرى أن اللات والعزى أصنام وكفر، لكنه سمع قريشا تعظم اللات والعزى، فحب يعمل، فقال له قال له اسمع أستحلفك يا محمد باللات والعزى أن تخبرني بالصدق عما أسألك عنه. فقال له ما أبغضت في حياتي شيئا كبغض اللات والعزى، فاسألني بغيرهما. قال له طب المهم يعني ارزقني خلاص. وبدأ يسأله عن نومه، عن يقظته، عن هيئته، عن عاداته. فلما فرغ ضمه إليه وظل بحيرا متأثرا ثم نادى قريش وقال من أقربكم إلى هذا الفتى؟ فأبو طالب قال له أنا. قال له مين الواد ده يقرب لك إيه؟ قال له انتوا عارفين ان الرسول صلى الله عليه وسلم توفي والده قبل ان يولد هو، وده يدخله ده عمه اخو ابوه على طول. قال له هذا ابني، ده ابني. قال له ها ها هذا ليس بابنك،